أكرمنا بنصرك يا وهاب، روضنا بنسيم غفرانك يا سبح بحمدك الصائمون، ودان لعزتك الراكعون الساجدون، واستنار بهداك المخلصون، وانتصر بقدرتك المجاهدون، ويومئذ يفرح المؤمنون. سبحانك يا رب الأرباب، أكرمنا بنصرك يا وهاب، سبح بحمدك صائمون، واستنار بهداك المخلصون، وانتصر بقدرتك المجاهدون، ويومئذ يفرح اللهم يا وهاب يا